الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما حديثنا اليوم فهو عن آفة من الآفات، كم فرقت من البيوت، وكم أزهقت من الأرواح، وكم جرحت في الأجساد. عن آفة من الآفات، كم زرعت في القلوب الأحقاد، وكم نشرت في المجتمع الفساد. عن آفة من الآفات حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبتها، وأنذر العباد من شرها، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عنها أصحابه ويبين لهم علاجها. تعالوا اليوم نتكلم عن آفة الغضب، التي إن ذهبت إلى السجون وجدت أقواما مسجونين بسببها، من قتل أو مخاصمة وضراب وشجاج إلى غير ذلك. وإن ذهبت إلى المحاكم وجدت أزواجا يسعون لإعادة زوجاتهم بعد طلاق بسبب الغضب الذي غضبوه ثم طلقوا. وإن ذهبت إلى المجتمعات وصلة الأرحام لتجدن أقواما متقاطعين بسبب حالات غضبوا فيها فتكلموا بما لا يليق، أو ضربوا أو شجوا أو فعلوا شيئا أدى بهم إلى هذا الفراق. تعالوا نتكلم اليوم عن أسبابه وعن ذمه وعن الأحاديث الواردة فيه، بل الآيات أيضا، ونتكلم أخيرا عن علاجه. أيها الأحبة الكرام، أما أسباب الغضب فمن أولها المراء الذي يقع بين الناس أحيانا فيما لا ينفع، فإن بعض الناس ربما ناقشك في أمر مسلم، أو يقع نقاش ومراء وجدال بين زوج وزوجته، أو بين أب وولده، أو بين مدير وموظف عنده، أو ربما صدم بعض الناس الآخر بسيارة ثم نزل، ثم لا زال بينهما المراء والجدال يزيد حتى أدى بهما ذلك إلى الغضب، ثم قد يفضي الغضب بعد ذلك إلى أمور أخرى سيأتي ذكرها. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المراء والجدال، وبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يتوقف عن المراء والجدال ويسكت عنه حتى لو كان هو صاحب الحق فإن له عند الله تعالى أجرا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: وأنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يترك الجدل ما دام أن الموضوع تافه، لا يستحق أن أثبت ما أنا عليه ما دام ليس أمرا شرعيا أريد أن أثبت حجة شرعية، إنما هو مراء في أمور تافهة لا تضر ولا تنفع. فإن سكوتي عن المراء وقطعي لحبل وصله فإن هذا أعظم لي أجرا. أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، الكثرة في الجدال، وإن كان محقا. أيضا من أسباب الغضب أيها الأكارم المزاح الثقيل الذي يقع بين بعض الناس. إن المزاح مبدأه حلاوة لكن ما آخره عداوة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لا جادا ولا لاعبا. بعض الأمور لا ينبغي فيها المزاح. يأتي واحد ربما أخذ هاتفك من جانبك ثم بعدما تبحث عنه لمدة نصف ساعة وينشغل بذلك بالك، وتبدأ تقول: يا جماعة اتصلوا على الهاتف، ابحثوا أين هو، وربما أحرجت بين الناس. قال لك بعد نصف ساعة: هذا هو هاتفك، هذا جوالك، وقد كنت أمزح معك. فعندها ربما غضبت أو غضب هو أو غضب بعض من في المجلس، هذا لا يليق مثل هذا المزاح. أو ربما بعض الناس أخذ سيارتك أو أخذ مفتاحك، أو ربما مزح معك بأخذ حذائك وتخبئته أو ما شابه ذلك، وما أثقل بعض الناس إذا فعل مثل ذلك. خرجت مرة من محاضرة وقد ازدحم الناس بعدها للسلام، فخرجت وعندي موعد لمحاضرة أخرى، فخرجت فإذا حذائي ليس عند باب المحراب الذي دخلت منه، فأخذت أبحث يمينا ويسارا في زحمة الناس، والناس منهم المسلم ومنهم من يريد حاجة، وأنا مستعجل لإدراك المحاضرة التي بعد العشاء. فبينما أنا أبحث وقد تعبت وأرهقت، فإذا بشاب يأتي إلي بالحذاء ويقول: خذ يا شيخ، كنت أمزح معك وقد خبأته. أهذا وقت مزح؟ ألا أيليق هذا بك في مثل هذا الموطن؟ بعض الناس لا يختار حتى الأسلوب الذي يمزح به، فربما وقع بسبب ذلك الغضب، ثم وقع الصراخ بينهما ووقعت الخصومة، ثم بعد ذلك أدى به ذلك إلى المقاطعة أو ما شابه ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا وجادا ولا لاعبا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول خالد بن صفوان رحمه الله تعالى: يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل، يعني أشد من الصخر، يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل، وينشقه بأحرق من النار، ويفرغ عليه أشد من المرجل، ثم يقول: كنت والله أمازحك. يلقي عليه كلاما لا يليق، وربما نبذه بألقاب لا تليق، وربما ذكره ببعض الحوادث القديمة التي لا يحب أن ينشرها، أو ربما ذكر بعض ألقاب أمه أو أبيه أو عائلته. ثم إذا غضب قال: يا أخي لماذا تغضب؟ سبحان الله، أنا كنت أمازحك. هذا لا يليق، هذا النوع من المزاح، فهو من أسباب الغضب، فينبغي أن نتجنبه. من أسباب الغضب بذاءة اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الترمذي: إن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغض الفاحش البذيء. بعض الناس ربما تكلم عليك بعبارة لا تليق، أو ربما نبذك بلقب لا يليق، أو ربما أحيانا تكلم بشيء من الفحش عليك، فإذا غضبت قال: يا أخي لماذا تغضب؟ أنا إنما كنت أمازحك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس من علامات الإيمان أن يتكلم الإنسان بشيء من البذاءة، حتى لو كان صاحبي وكان خليلا لي وطويل الجلوس معي، إلا أن بين الناس خطوط حمراء لا ينبغي للإنسان أن يجاوزها. الإنسان له كرامة وله مقام وله مروءة، لا ينبغي أن نخدشها، بل لا ينبغي هو أيضا أن يعود الناس أن يخدشوها. لا ينبغي أن يكون دابة تركب في كل حين، ولا جدارا قصيرا يقفز عليه كل أحد. كلا، بل أيضا أنت احفظ مروءتك واحفظ كرامتك، ولا ترضى أن يتكلم عليك ببذيء الفحش والكلام والقول السيء، وترضى منهم أن يمازحوك بهذا. أيها الأحبة الكرام، إذا نظرت في كتاب الله تعالى أو تأملت في سنة حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت أن الغضب كان موجودا، وربما حكى الله تعالى في كتابه عن بعض الأنبياء أنهم غضبوا. لكن ما نوع هذا الغضب؟ لما مضى موسى عليه السلام إلى الطور، واتخذ قومه من بعده عجلا جسدا له خوار، فقال بعضهم لبعض: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني نسي موسى أن إلهه عندنا، فذهب لأجل أن يكلم ربه، وربه ها هو عندنا، يزعمون أنه العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، معه الألواح، معه التوراة، فلما جاء بالتوراة التي كتبها الله تعالى بيده جل في علاه، فلما جاء بها ورأى قومه قد ضلوا من بعده وعبدوا العجل، ألقى الألواح وقد غضب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ يقول لقومه: بئس ما خلفتموني من بعدي، ما غبت عنكم إلا يسيرا، فإذا بكم تقعون في عبادة غير الله، بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لم يغضب موسى عليه السلام لتأخر طعامه، أو يغضب لأن فلانا مزح معه، إنما غضب لما رأى مثل هذا المنظر، رأى قومه يعبدون العجل وهم الذين نجوا قبل لحظات من البحر، ورأوا آيات الله تعالى العظيمة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب، لكنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله تعالى. روى مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أحدا قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قال، ثم بينت رضي الله تعالى عنها أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله تعالى. إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه سائر اليوم يغضب. لماذا تكذب؟ أنا أقاطعك، لا أتكلم معك، أنا زعلان عليك ما دام أنك تكذب. غضب لله. أو إذا تكلم أحدهم بما لا يليق أو فعل فعلا خاطئا، كما غضب عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو حبه وابن حبه، ومع ذلك لما رجع من المعركة أسامة وقد ضرب وقد قتل رجلا بعدما قال ذلك الرجل لا إله إلا الله، وذلك أن الرجل قتل مجموعة من المسلمين ثم هرب، فلما قدر عليه أسامة ورفع عليه السيف ورأى الرجل الموت بعينه قال أشهد أن لا إله إلا الله. الآن تذكرت الإسلام؟ الآن عرفت الشهادة بعدما رأيت السيف الأزرق فوقك؟ فلما رفع عليه السيف وقال ذلك ضربه أسامة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحدثه أسامة بهذا غضب غضب وقال يا أسامة قتلته بعد أن قالها، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب فيما يتعلق بالشريعة، فهذا غضب محمود. الغضب المذموم ما كان في سبيل الباطل. ربما غضب بعض الناس على أمر باطل، ربما أراد مثلا أن يواقع امرأة بالحرام فقبضت عليه الهيئة فغضب، هذا غضب مذموم، فإنك قد غضبت على فوات أمر باطل ومحرم. ومن الغضب ما هو غضب مباح، لو وقع من الإنسان لم يكن معصية، كما لو غضب الأب أحيانا لتأديب ولده مثلا، أو غضب أحيانا لو رأى أن ولده سرق منه مالا أو فعل شيئا أو ما شابه ذلك مما يقع من الناس في حياتهم، يغضب شيئا يسيرا ثم يرضى، فهذا غضب مباح جعله الله تعالى من طبيعة الإنسان. لكن ينبغي ألا يجاوز الحد. أقبل رجل إلى سلمان رضي الله تعالى عنه وقد سمعه ينهى عن الغضب، فقال له ذلك الرجل يا سلمان إنك تأمرني بفعل ما لا أملك، أنت تأمرني أن أمسك نفسي عن الغضب وهذا أمر لا أملكه أنا، إنك تأمرني بفعل ما لا أملك. فقال له سلمان فإذا غضبت، لو غضبت على ولدك غضبت على جارك، فإذا غضبت فاملك شيئين، احكم شيئين واقبضهما وامسكهما وقيدهما. قال وما هما؟ قال امسك لسانك ويدك. امسك لسانك اهم شيء، وانت غضبان لا تتكلم بكلام فاحش او ربما سببت او ربما فجرت وكفرت بكلام لا يليق، امسك لسانك وامسك يدك لا تضربه. في صحيح مسلم عن وائل رضي الله تعالى عنه قال إني لقاعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذ أقبل رجل يجر رجلا آخر بنسعة، بنسعة يعني ربطه بقطعة جلد فهو يجره معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أوقف بين يديه قال صلى الله عليه وآله وسلم له ما بالك؟ لماذا ربطته وجئت به؟ ما بالك؟ قال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سائلا له ومقررا قال له أقتلته؟ قال نعم. قال لما قتلته؟ قال كن اسمع إلى السبب الصغير التافه الذي كبره الشيطان. قال لما قتلته؟ قال كنا نحتطب، شابان صديقان خليلان حبيبان، ومن علامات صحبتهما وخلتهما أنهما لما أراد أن يحتطب تصاحب في طريقهما، دليل على أن بينهما أنس وعلاقة. قال كنا نحتطب، نقطع الحطب لنبيعه، كنا نحتطب فسبني إما سبه مثلا بسبب موقف حصل أثناء الاحتطاب، أراد شجرة فسبقه إليها مثلا، أو ربما قال له كلمة لا تليق أو مزحا أو ما شابه. قال فسبني فغضبت فضربت رأسه بالسيف حتى قتلته. انظر كيف يؤثر هذا الغضب وكيف سفك به الدم وربما أدى به ذلك إلى قطيعة بين القبيلتين، أو ربما قطع رأسه أو لحقته دية أو ما شابه ذلك. أقبلت جارية إلى علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه ورحمه زين العابدين، أقبلت وهو جالس وقد حملت الإبريق توضئه، تصب عليه ماء ليتوضأ، فانشغلت بشيء التفتت إليه فانفلت منها الإبريق ووقع، وإبريق من حديد أو نحاس وثقيل مليء بالماء، وهو قد نزع عمامته ليتوضأ فضرب جبهته فشجه وسال الدم، وقع الإبريق على الأرض، فرفع بصره إليها يعني لماذا ما انتبهت، فقالت له والكاظم من الغيظ، قال كظمت غيظي وأمسك نفسه، قالت والعافين عن الناس، يعني أنت أكظم غيظك الآن لكن لا تعاقبني بعدها، والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. قدرة الإنسان أيها الأفاضل على أن يضبط نفسه في مثل هذه المواطن، هذه هي البطولة. لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البزار وحسن إسناده ابن حجر، مر بقوم يصطرعون ينظرون من الذي أقوى من الآخر، فقال النبي صلى الله فقالوا يا رسول الله ما رأينا مثل فلان، واحد معهم كلما اصطرعوا صرع أي إنسان أمامه من قوته، قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل فلان، يعني يصرعنا كلنا، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على من هو أشد منه، أدلكم على من هو أشد منه قوة، قالوا من يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث رجل سبه صاحبه أو قال اختلف معه صاحبه، قال فكظم غيظه فغل حتى غلبه، غلب صاحبه بإمساك نفسه عن ما يفضي إليه الغيظ من ضرب أو ما شابه، قال فغلبه وغلب شيطان نفسه وغلب شيطان صاحبه، لأن أنا معي شيطان يقول اضرب وصاحبي معه شيطان أيضا يقول اضرب واشتم وافعل، فأنا لما أمسك نفسي أنا غلبت غيظي وغلبت شيطاني وأيضا غلبت شيطان صاحبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في كل موطن على مسألة الغضب، لم يقل أفلا أدلكم على من هو أشد منه، قالوا بلى، قال رجل يجاهد في سبيل الله فيضرب في الكافرين، لا، كان عليه الصلاة والسلام ينبه على الغضب وينتهز الفرص لأجل أن يعيدهم إلى قضية الحلم وعدم الغضب. إذن ما هو علاج الغضب؟ علاج الغضب يكون في أمور، أولا يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الشيطان هو الذي يؤدي بك إلى الغضب، يجري في عروقك حتى يثيرك وربما أدى بك أفضى بك إلى قتل وضرب، فيقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إذا جاءني نزغ يا ربي ماذا أفعل، قال عز وجل فاستعذ بالله. وفي حديث سليمان بن صرد الذي رواه البخاري قال استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المجلس مليء بالناس وربما كانوا في مسجد، فرجلان وقع بينهما نقاش، فأحدهما سب الآخر فرد عليه فأعاد عليه الأول فرد عليه الثاني، يقول رضي الله تعالى عنه وأحدهما قد غضب حتى أزبد، حتى بدأ يخرج لعابه أبيض وزبد من شدة الغضب، ما عنده وقت حتى يبلع ريقه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأى حمرة عينيه وزبد فمه وغضبه قال لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، في كلمة لو يقولها كل ما ترون من غضب سيزول عنه، قالوا ماذا يقول يا رسول الله، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد إلى آخر الحديث. فهذه الكلمة تدلنا على أن الإنسان إذا غضب أول شيء تفعله، لو دخلت بيتك فغضبت من شيء، أو مثلا إنسان لف عليك بالسيارة وبدأ يسبك ويلعنك ثم أوقف سيارتك بالقوة ونزل إليك فغضبت، أول شيء تفعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني تغيير الحال، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، إنسان غضب وهو قائم فليجلس، قال فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، تغيير الحال حتى ما يكون وهو قائم ربما غضب أكثر وبدأ يتقدم ويضرب، إنما اجلس، إما ذهب الغضب اضطجع اتكأ على شيء بجانبك. الأمر الثالث السكوت، في حديث ابن عباس الذي رواه أحمد رضي الله تعالى عن ابن عباس ورحم أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت. يقول ابن رجب رحمه الله في معنى كلامه: وهذا من أعظم الأحاديث، فإن الغضب يغلي معه القلب، ولا يتصور أن الغضبان يتكلم بخير، فالغالب أنه سيسب ويشتم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اسكت، خذ الأمور من بداياتها واسكت ولا تتكلم. إذا لم يذهب عنه الغضب فليقم وليتوضأ. وذلك أن بعض أنواع الغضب ربما أنت جالس كل قليل يذكرك الشيطان بها، أو ربما أن الذي أمامك يبدأ يستثيرك بأمور. فقال عليه الصلاة والسلام في رواه أحمد وأبو داود: إن الغضب من الشيطان، وإنما يطفئ، وإن الشيطان من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث حسنه بعض أهل العلم. إذن أول شيء يستعيذ من الشيطان الرجيم أن يغير جلسته، أن يسكت، أن يقوم ويتوضأ. بل إذا نظر الإنسان أيها الأكارم في عاقبة الغضب علم أنه لن يسوقه إلى خير. روى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: غضبت فكنت أضرب عبدا لي بصوت، قال: فإذا بقائل يقول ورائي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قل: ما أدري من هو. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله، ما دام أن بغضبي هذا وضربي له لتأذيبه أن الله تعالى سيعذبني. قال: قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يقضمها العبد، فما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. رواه الإمام أحمد. قدرة الإنسان أيها الأحبة الكرام على أن يكظم غضبه هو الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. كان الحر بن قيس جليسا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله عنه يقرب أصحاب العقل والمشورة ويجالسهم وإن كانوا شبابا. فأقبل عيينة بن حصن رضي الله عنه، وكان رجلا أعرابيا جلفا، أقبل إلى الحر بن قيس وقال له: يا ابن أخي، إني أرى لك مكانا عند هذا الرجل، يعني عند أمير المؤمنين، فاستأذن لي أدخل عليه. قال: ادخل. فلما دخل عليه قال: يا عمر، والله لا تحكم بيننا بالعدل ولا تحكم بيننا بالقسط، إيه يا ابن الخطاب، لقد ظلمت. وبدأ يتكلم على عمر بكلام غير صحيح، فغضب عمر رضي الله عنه وتبين الغضب في وجهه. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، حر بن قيس الذي أدخله توسط له في الدخول، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا أرى هذا إلا من الجاهلين. الذي يتكلم بهذا الأسلوب وهو أول مرة يدخل عليك، هذا جاهل لا يعرف كيف يختار الكلام، قال: ولا أرى هذا إلا من الجاهلين. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لإحسنها إلا هو، اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يستقبل أكثر البيوت خلال الأيام القادمة موسم الامتحانات، وينبغي على الأب أن يراعي أمانته في أولاده في الحرص على تعليمهم ومذاكرتهم ومتابعتهم، وفي الحرص على متابعتهم إذا خرجوا من مدارسهم في الضحى، فإنه حسب إحصائيات الجهات الأمنية سواء في الشرط أو في الهيئات فإنه أكثر ما يقع التفحيط من الشباب واللعب بالسيارات، وأكثر ما يقع كثير من الأبناء في التدخين، وربما وقعوا في بعض شراك المخدرات من حبوب وحشيش، وأكثر ما يقع من حالات الاغتصاب أكرمكم الله والفواحش من لواط وما شابه، إنما يقع في أيام الامتحانات. وذلك أن الأبناء يخرجون تباعا، هذا يخرج في 8:30، هذا يخرج في 9:00، وهذا بعده وهذا قبله، والأب لا يدري متى خرج ولده، وباب المدرسة مفتوح يخرج الغلام متى شاء، فإنه في هذه الحالة يتسلط عليهم الشيطان، وربما تناقل بعضهم مع بعض أشياء لا تليق من أمور يتناقلونها عن طريق الجوال، من خروج إلى أماكن لا تليق، من عبث بأعراض بعضهم بعضا، من أحيانا مشي وتسكع في بعض الأسواق المجاورة لمدارسهم. ينبغي على الأب أن يحرص أولا على مذاكرة ولده وعلى إتقانه للدراسة، إن الولد ربما لا يعقل أحيانا ولا يدرك المستوى الذي ينبغي أن يصل إليه، ولا يدرك أهمية الوقت الذي يعيشه، فأنت مطالب بذلك، وقد جعلك الله تعالى وليا عليه ومحاسبا عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن دين ولدك، عن دينه وعن دنياه، كما تسأل عن صلاته تسأل أيضا عن دراسته وعن تعليمه. يحرص على مذاكرة ولدك. الأمر الثاني، يحرص أيها الأفاضل على أن لا يكون ولده ممن يخرج من المدرسة والأب آخر من يعلم متى يطلع. احرص يكون عندك الجدول، أو على الأقل أن تنظر إليه كل يوم، يا ولد اليوم عندك مادة أو عندك مادتان؟ لا والله اليوم عندي مادتين. طيب أعطني الجدول لأنظر إليه. المادة الثانية تنتهي في 9:30، إذا معناها أن الساعة 10 أو 10:45 تكون في البيت، وتابع ذلك بالهاتف، وإذا تأخر اليوم فعاتبه حتى لا يتأخر غدا وبعد غد، أو إذا تأخر اليوم ساعة فعاتبه بشدة حتى إن تأخر غدا يتأخر نصف ساعة وأقل من ذلك. وكما ذكرت كثير من الحوادث إنما تقع في أيام الامتحانات، واسأل إن شئت المستشفيات وغيرها لترى أن عددا من المرضى والمصدومين وأصحاب حوادث السيارات إنما تقع في أيام الامتحانات. ينبغي أن يحرص الأب سواء فيما يتعلق بولده أو أيضا فيما يتعلق ببنته. أيضا ينبغي أن يحرص الأب على الدعاء لأولاده، وأن يعلق قلوبهم بالله تعالى، وأن يحذرهم من الغش وما شابه ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا. لا ينبغي للأب أن يعلم أن ولده يحمل أوراقا صغيرة، أو ربما وضع سماعة الهاتف في أذنه وخبأها، أو ربما عمل أي طريقة من الطرق لأجل الغش، ومع ذلك الأب يسكت عن هذا ويتغافل عنه. هذا منكر ينبغي أن ينبه عليه الولد. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار. الولد الذي ينشأ في تعليمه وفي نجاحه وفي نيله الشهادة على غش واعتماد على الآخرين وعلى أساليب ملتوية، حري به ربما أن يستمر معه هذا الخبث والتحايل طوال حياته. لكن إذا الأب من البداية قال: يا ولدي النجاح الذي سيأتي عن طريق البراشيم والأوراق الجانبية وهذه الطرق لا نريده، أنت لست مجنونا ولست غبيا، يا ولدي احفظ وحرك عقلك. فإذا حرص الأب على هذا، وحرص المدرسون أيضا على تنبيه الأولاد بهذا، فإنهم موفقون بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا جميعا، أسأل الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا في اختباراتهم، وأن يهديهم سبل السلام والخير والصلاح، آمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،